نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نبدأ كالعادة بسؤال سؤالين ثلاثة ثم ندخل في الدرس. يقول السائل بارك الله فيكم وفيكم أجمعين: قلتم عند قوله تعالى وعلى المولود له، هذا يشمل الزوج والسيد ويشمل الواطئ بشبهة، فما هو الوطئ بشبهة؟ كل من ولد له مولود، فالزوج والسيد واضح. أما الوطئ بشبهة يعني عن خطأ وليست زوجة، مثلا كان يخطب أخوان من بيت واحد في وقت واحد، وكان الناس من قبل من عاداتهم، وهذه عادات ليست بصحيحة، لا يرى الخاطب المخطوبة ولا يراها إلا ليلة الدخول، فقد يحصل خطأ فيدخل هذا على امرأة هذا وهذا يدخل على امرأة هذا ولا يعلمان إلا بعد ذلك. فهذا الوطئ ليس عن عمد إنما عن خطأ، فالوطء يكون يسمى وطئا بشبهة، يسمى وطئا بشبهة. وهذه المسألة يريدها العلماء، فيقولون الحل في هذه المسألة بأن يطلق كل واحد منهما زوجة الآخر ولم يدخل بها فتبين مباشرة ثم يعقد عليها الثاني، وأما ما وقع من وطء فهو عفو لأنه عن خطأ. يقول: هل يجوز لصائم الفطر قبل الأذان في غروب الشمس وجزاكم الله خيرا؟ الصائم يفطر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، فإذا قال غربت الشمس أفطر، فالفطر يكون مع غروب قرص الشمس. ولكن هذا إذا كنت في مكان ترى البحر أو في سفر أو في الطائرة ترى قرص الشمس، أما إذا كنت في البيت لابد أن تنتظر الأذان. والأصل في الأذان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال: احذرها مع الشمس حذرا، فالأذان يكون مع غروب الشمس مباشرة. ولذلك من كان في علو لا يجوز له أن يفطر مع من كان في دنو على سطح الأرض، فمن كان في الطائرة أو في بنايات الشاهقة لابد أن يتحرى، فالعبرة ليس بالأذان إنما العبرة بغروب الشمس. وإن كان الأصل أن الأذان على وجه الأرض يكون مع غروب الشمس، أما المرتفع فله حكم خاص لابد أن يتحرى، لأن بعض الناس يسافر في الطائرة ثم يرى التوقيت أن الأذان أذن والشمس موجودة فيفطر، هذا خطأ لأنه أفطر قبل تحلة الصوم. فإذا كنت على البحر أو في بر ولا تسمع المؤذن فتنتظر القرص، فإذا غرب تفطر، هذا هو السنة. هل من السنة الأذان في أذن المولود؟ ومن الذي يؤذن، الأب أم كبير العائلة؟ الحديث في هذا الراجح فيه أنه ضعيف، حديث الأذان والإقامة، الإقامة أشد ضعفا والأذان ضعيف. ابن القيم حسنه ولكن أكثر العلماء يضعفونه، فإذا لم يثبت الحديث لا يثبت الحكم المتعلق به. أما إذا ثبت فكل من أذن أجزى، كل من أذن أجزى. والحكمة في هذا يقول العلماء أن أول ما يطرح أذن الصبي هو الشهادتين اللتان في الأذان، والله أعلم. السؤال قبل الأخير: يا شيخ ما تنصحنا به التي يحدث في العالم الإسلامي من قتل وظلم على أهل السنة وآخر ذلك في العراق؟ أنصحك أن تتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بالفتن، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك في هذا الباب شيئا إلا بينه للناس، وما سيحدث وكيف التعامل عند اضطراب الأمور وعند حلول الدماء ونحو ذلك، كله بينه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هذا الأمر لابد فيه أولا من الدوران على العلماء. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول، أي إلى السنة، وإلى أولي الأمر منهم. هنا أولي الأمر المراد بهم العلماء، إذا قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فيرجع فيه إلى الراسخين أهل الاستنباط، ولا يستعجل الإنسان في الفتن. قال ابن مسعود: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإن المرء يكون تابعا في الخير خيرا من أن يكون رأسا في الضلالة. العواطف في الفتن عواصف، والإنسان إذا لم يمتثل الشرع ويعرف الشرع ويدور مع العلماء قد يزل في الفتن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتن، ألا إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، أي من تعرض لها ولم يعرض عنها تهلكه، فالفتن أخاذه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواهن. فإذا وقع الإنسان عليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يسلك سبيل الحق. هذه الأمور إذا ضجت يرجع فيها إلى العلماء، ماذا يقول العلماء؟ ولا تستعجل وتخوض وتأخذك الحماسة، هذه الأمور قد يكون فيها خفايا لا يعلمها إلا الراسخون من أهل العلم ومن أهل الحكم. قد ترى في الظاهر شيء وفي الباطن شيء آخر، فلا تستعجل في الأمور، دُر مع السنة فالنجاة معها. كان السلف كما عند البخاري إذا حلت الفتنة علموا الناس وأنشأوا يقولون قول امرئ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، إلى آخر الأبيات. إذا كانوا يقولون ينبغي للمرء أن يعلم أهله هذه الأبيات عند الفتن، فالفتن أولها يسر وأوسطها يغر وآخرها علقم المر. نعم يتألم الإنسان، وإذا كنت لا تملك إلا الدعاء فالزم الدعاء أن ينصر أهل الحق وأن ينير لك الطريق، فلا تستعجل وتخوض فتزل، لأن الزلل في الفتن الرجوع عنه صعب، من وقع رجوعه صعب، قل أن يرجع أحد خاض في الفتن وأصبح فيها رأسا أن يرجع عما هو عليه وما خاض فيه. فالإنسان أن يقرأ دائما في هذا الباب، يقرأ الكتب مؤلفة موقف المسلم من الفتن وغير ذلك. يقول هناك يا شيخ شبهة، يقولون بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب خرج بالسيف على ولاة الأمر في وقته، رحم الله الجميع ووفق الجميع لما يحبه ويرضى، جزيرة العرب خاصة النجد لم تكن تحت الحكم الذي كان في تحت بني عثمان، وهكذا هذه السواحل لم تكن تحت، إنما قبائل متفرقة وكل قبيلة لها أمير. فلما يكون الناس هكذا وليسوا تحت إمرة موحدة، هذا لا يعد خروجا، هذا لا يعد خروجا. لم يكن تحت سلطة الأتراك في ذلك الوقت إلا الحجاز، مكة والمدينة، أما نجد فكانت قبائل ويحكمها شيوخ، وهكذا سائر جزيرة العرب في الغالب. فهذا ليس بصحيح، والشيخ رحمه الله عنده كلام كثير في نبذ ذلك وعدم الخروج على ولاة الأمر، لأن هذا هو الدين. ثم لو قلنا خرج، لو قلنا خرج، فعل الشخص لا يعد حجة على الدين. أقصى ما نقول أخطأ، إن خرج نقول أخطأ، لأن المدار عند الخلاف المرجع إلى السنة، من كل يخطئ ويصيب. وصية في استغلال رمضان، الدرس القادم إن شاء الله لن نتوقف عن الدروس في رمضان، يكون بعد التراويح، الدروس تكون بعد التراويح. والوصية إن كان ثم وصية تدور على محورين اثنين قصيرين، والكلام طويل في هذا، ولكن الدرس وقته أهم. أولا، رمضان محطة يتزود منها الإنسان لسائر العام، فمن سلم له رمضان سلمت له سائر العام. لذلك كان السلف رضي الله عنهم ورحمهم إذا أتى رمضان جلسوا في المساجد قالوا نحفظ صيامنا. وكان ابن عون إذا دخل رمضان أتى برمل فألقاه في المسجد، إن الرمل ناعم، ثم يقول لبنيه ما تبغون بعد رمضان، وكان لا ينام. هذا الشهر مجيئه علامة لانقضاء الدنيا وذهاب الأعمار وانتهاء وارتهان الناس بالأعمال، فمجيء رمضان عاما بعد عام معناه أن الآجال قد دنت وأن الأعمار قد فنيت. وكم من الناس يستقبلون شهرهم ولن يدركوه، وكم من الناس يدركوه ولا يتموه، وكم ممن كان معنا في سالف رمضان وهو الآن مرتهن بعمله. فهذه محطة يتزود منها الإنسان للآخرة. ولذلك قال خالد بن عمير العدوي عند مسلم: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على الكوفة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصر وولت حذاء، آذنت بالانقطاع وولت مسرعة. قال: وإنه لم يبق منها إلا كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، فانتقلوا منها بخير ما بحضرتكم، أي بخير أعمالكم. فقد ذكر لنا أن الحجر يهوى به من شفير جهنم 70 عاما فلا يدرك لها قعرا، أفعجبتم والله لتملأن. ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة 40 عاما وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. ثم ذكر حالهم كيف كانوا وكيف أصبحوا. فالإنسان ينتقل من الدنيا بخير ما عنده، فالدنيا يقولون ما مضى منها أحلام وما بقي منها أماني، والوقت ضائع بينهما. فيستغل الإنسان عمره، ورمضان فرصة للإقبال على الله عز وجل والتوبة وتجديد النشاط، لأن من وفق في رمضان فصامه كما ينبغي وقامه كما ينبغي شفع له رمضان. هذه وصية أولى، والكلام فيها طويل. الوصية الثانية: الله عز وجل بدأ أحكام الصيام بلعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بين الأحكام، ثم ختم الآيات بقوله: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فكأن رمضان من أوله إلى آخره إنما هو للتقوى، وبيان الأحكام في وسط التقوى ثم التقوى دلالة على أن تعلم الأحكام سبيل للتقوى. إذا قالوا كما قال الإمام أحمد: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فأعظم سبيل لحصول التقوى في الصيام أن يتعبد الإنسان على أساس العلم، يتعلم أحكام الصيام، يتعلم أحكام القيام، يعمل بذلك، يجاهد نفسه، فهي محطة تعلم يداوم عليها الإنسان طول حياته. فإذا تعلم الأحكام وعمل بها كما كانوا يقولون: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول. قال أبو العالية: كان أبي بن كعب كثير العبادة، فلما احتاج الناس إليه ترك العبادة، أي خفف العبادة وتفرغ للناس، لأنه ما عبد الله بمثل العلم. والإنسان إذا تعبد لله على أساس العلم ارتفعت درجته، أما الجهل قد لا يزيد الإنسان رفعة عند الله عز وجل. فالعلم العلم، ثم اتباع سبيل التقوى وما يتحصل به الإنسان التقوى في شهره. قال: باب الإنفاق مما يحب من الجيد. باب الإنفاق مما يحب من الجيد. الباب الذي سبق باب النفقة على العيال. ما الذي تنفقه على عيالك؟ باب الإنفاق مما يحب من الجيد. هذا الباب كالضابط للباب السابق، وكالمبين له والشارح له. فلما ذكر الإمام رحمه الله وجوب الإنفاق على الزوجة وعلى الأقارب ممن يمولهم الإنسان، ذكر أنه لا بد للإنسان أن يكون ذا همة عالية كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأن ينفق من أطيب ماله مما يحب من ماله. ويحتسب هذا الأمر، لأن الإنفاق والتصدق ما سميت الصدقة صدقة إلا لأنها تنبئ عن صدق صاحبها تجاه ربه. فكلما صدق في صدقته كان صادقا مع ربه عز وجل. فمن الصدق في ذلك أن ينفق الإنسان مما يحب، أن ينفق الإنسان مما يحب، ليس من فضول ماله، إنما من أحب ماله إليه، ليبرهن صدقه في الصدقة، ليبرهن صدقه في الصدقة. فعلى الإنسان إذا أنفق على عياله أو تصدق على قريب ونحوه أن يراعي الجيد الطيب والذي يحبه، فلا يفرق بين عيال وعيال. قد يكون عند المرء زوجتان وعنده من كل واحدة أولاد، ولكن واحدة في عصمته والأخرى منفصلة، فيراعي أولاد الذين في عصمته أكثر وينفق عليهم الأطيب ويعطي الآخرين من فضول ماله. هذا لم يسلك مع عياله ما يحب ولم ينفق عليهم من الجيد، فلا بد في نفقته على عياله ومن يعولهم أن يراعي ما يحب وأن يراعي الجيد، كل بحسبه. قال: قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر. البر هو الخير الكبير، وقيل الجنة وقيل غير ذلك، سيأتي من أقوال العلماء. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال ابن سعدي: هذا حث من الله تعالى لعباده على الإنفاق في طلق الخيرات، فقال: لن تنالوا، أي لن تدركوا ولن تبلغوا البر الذي هو كل خير من أنواع الطاعات وأنواع المثوبات الموصلة لصاحبه إلى الجنة. لن تنالوا البر، أي تدركوا وتبلغوا البر الذي هو كل خير من أنواع الطاعات، حتى تنفقوا، أي من أموالكم النفيسة التي تحبها نفوسكم. قال: فإنكم إذا قدمتم محبة الله على محبة الأموال فبذلتوها أو فبذلتموها في مرضاته، دل ذلك على إيمانكم الصادق وبر قلوبكم ويقين تقواكم، فيدخل في ذلك إنفاق نفائس الأموال والإنفاق في حال حاجة المنفق إلى ما أنفقه، والإنفاق في حال الصحة. قال: ودلت الآية أن العبد بحسب إنفاقه للمحبوبات يكون بره، وأنه ينقص من بره بحسب ما نقص من ذلك، لن تنالوا البر. قال: ولما كان الإنفاق على أي وجه كان مثابا عليه، يعني حتى أضعف شيء، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قال: ولما كان الإنفاق على أي وجه كان مثابا عليه العبد، سواء كان قليلا أم كثيرا، محبوبا للنفس أم لا، وكان قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما يوهم أن إنفاق غير هذا المقيد غير نافع، احترز تعالى عن هذا الوهم بقوله: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، فلا يضيق عليكم أو فلا يضيق عليكم بل يثيبكم عليه على حسب نياتكم ونفعه. أعيد: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، فيه دلالة بمفهومه أنك إذا لم تنفق مما أحببت فإنك لن تنال البر ولن تحصل الأجر والخير. ولكن ختم الآية: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، أي يثيبكم عليه، دلالة على أن ذلك هو الأكمل والأفضل، وأن الإنسان مهما أنفق من خير سواء مما يحب أو غيره، سواء كان كثيرا أو كثيرا، فإنه يؤجر عليه. فلا تبخلوا على أنفسكم، وإن كان الأصل أن الإنسان ينفق مما يحب، هذا يقينا أنك تنال به البر، تنال به الجنة والخير العظيم من ربك عز وجل. وقال قرطبي في التفسير في هذه الآية: دليل على استعمال ظاهر الخطاب وعمومه. قال: فإن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم يفهموا من فحوى الخطاب حين نزلت الآية غير ذلك، يعني الصحابة ما الذي فهموه من الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون؟ ما الذي فهموه؟ أنهم لن ينالوا البر إلا إذا أنفقوا ما يحبون، ولذلك تسابقوا فيما يحبون فأنفقوه. فظاهر الخطاب وفحوى الخطاب الصحابة لم يفهموا منه إلا الظاهر والعموم. وذلك من يقول أن الأخذ بعمومات الشرع سبيل للزندقة، هذا كلام باطل، كلام سيء، كلام لا يخرج من عاقل. الأصل التعبد لله عز وجل بظواهر الشرع وظواهر النصوص. قال: ألا ترى أبا طلحة حين سمع لن تنالوا البر حتى تنفقوا لم يحتج أن يقف حتى يرد البيان، وكذلك فعل زيد بن حارثة، عمد مما يحب إلى فرس، وقال: اللهم إنك تعلم أنه ليس لي مال أحب إلي من فرسي هذه، فجاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هذا في سبيل الله. وكان من عادة ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به، وكان رقيقه عبيده عرفوا ذلك منه، فربما شمر أحدهم ولزم المسجد والإقبال على الطاعة، فإذا راه ابن عمر على تلك الحالة الحسنة أعتقه لن يعجبه، فقيل له: إنهم يخدعونك، فيقول: من خدعنا بالله خدعنا. هذا من كلام القرطبي، يذكر هذا الأثر. ابن عمر كان إذا أعجبه شيء من ماله أعتقه، فكان الخدم يعلمون ذلك من حاله، فيتسابقون وينقطعون الطاعة ويجتهدون في الطاعة حتى يعجب بهم ابن عمر، فإذا أعجب بهم أعتقه. فقيل له: إن خدمك يتفلتون منك بهذا. قال: من خدعنا بالله إن خدعنا. قال: وأعتق ابن عمر نافعا مولاه، وكان أعطاه فيه عبد الله بن جعفر 1000 دينار. فدخل على امرأته صفية فقال لها كذا وكذا، فقالت ما الذي يحبسك؟ في رواية 10,000. قال إني أرجو أفضل من ذلك وخيرا من ذلك، إنه حر لوجه الله. قال صفية أظن تأول قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا ذكره القرطبي في التفسير عند هذه الآية. وفي السير، سير أعلام النبلاء، عن نافع قال ما أعجب ابن عمر شيء من ماله إلا قدمه، أي قدمه صدقة قبل مماته. قال بينما هو يسير على ناقته إذ أعجبته فقال إخ إخ فأناخها، وقال يا نافع حط عنها الرحل، فجللها وقلدها وجعلها في بدنه، يعني تنحر عند البيت. وقال ابن حجر في فتح الباري قال وممن عمل بالآية ابن عمر، وممن عمل بالآية ابن عمر. فروى البزار من طريقه أنه قرأها ثم قال فلم أجد شيئا أحب إلي من مرجالة جارية لي رومية، فقلت هي حرة لوجه الله. قال فلولا أني لا أعود في شيء جعلته لله لتزوجتها. فلما أعجبته هذه الجارية أعتقها. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وإما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب إذا بدي بياء النداء إنما يدل على التنبيه، وإذا وجه للذين آمنوا قال ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وتوجيه الخطاب للمؤمنين يدل على أن امتثاله من مقتضيات الإيمان. قال الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال ابن كثير يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق، والمراد به الصدقة هنا، من طيبات ما رزقناكم، من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها. قال ابن عباس أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه، أنفقوا من طيبات. قال ابن عباس أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن التصدق برذاله أو برذالة المال ودنيه وهو خبيثه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا قال ولا تيمموا، أي تقصدوا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه، أي لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن تتعاضوا فيه أو أن تتغاضوا فيه، فالله أغنى عنه منكم، فلا تجعلوا لله ما تكرهون. واستدلال الإمام بهذه الآية والتي قبلها في هذا الموطن من أعظم الاستدلال ومن عظيم فقهه رحمه الله. وقال ابن سعدي يحث الباري عباده على الإنفاق مما كسبوا في التجارات، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، لأن الكسب هنا المراد به التجارة. قال وإما أخرج لهم من الأرض من الحبوب والثمار، لأن الخضروات ليس فيها زكاة، وهذا يشمل زكاة النقدين والعروض كلها المعدة للبيع والشراء، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ويدخل في عمومها الفرض والنفل. قال: وأمر تعالى أن يقصدوا الطيب منها ولا يقصدوا الخبيث وهو الرديء الدون يجعلونه لله عز وجل. فالمسلم إذا أنفق ينفق الطيب، وبقدر نفقتك تنال البر. ولذلك قال عوف بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد من بيته، قال: وبيده عصا، وبيده عصا، وقد علق رجل قنوة حشف، يعني عذق ليس فيه رطب طيب أو بسر، إنما فيه حشف، معروف الحشف، فجعل يطعن في ذلك القنو، يعني بالعصا يطعن في ذلك القنو، فقال: لو شاء رب هذه الصدقة لتصدق بأطيب من هذا، إن رب هذه الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فبقدر محبتك لما تنفق تنال الأجر من ربك عز وجل. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، لأن ما تنفقه للناس إنما تقدمه لله. ولذلك كان أبو حنيفة لا ينفق نفقة على عياله إلا أنفق مثلها على المساكين، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطعموا المساكين مما لا تأكلون، لا تطعموا المساكين مما لا تأكلون. والإنفاق صعب على النفس، وسيأتي بيانه في باب خاص. الإنفاق صعب على الناس، على النفس، لأنه جهاد أيضا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحية 70 شيطانا. يعني تريد أن تخرج صدقة كأن هذه الصدقة عض عليها 70 شيطانا، فإذا خرجت الصدقة كأنما فككت عنها لحيي فكي 70 شيطانا، غلبت 70 شيطانا، لأن الشيطان يأمركم، يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعيدك الفقر إذا أنفقت يقل مالك تفتقر، وستحتاج إلى هذه بعد أيام، ما تدري ماذا يصيبك. وقد جاء في الأحاديث قال عليه الصلاة والسلام: كل امرئ في ظل صدقته، حديث عقبة بن عامر قال: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. قال يزيد: فكان أبو مرثد لا يخطئ يوم إلا تصدق فيه بشيء، ولو كعكة أو بصلة. وفي رواية أنه كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد، قال: وما رأيته داخل المسجد قط إلا في كمي صدقة، إما فلوس وإما خبز وإما قمح. قال: حتى ربما رأيت البصل يحمله، قال: فأقول: يا أبا الخير، إن هذا ينتن ثيابك. قال: فيقول: يا ابن أبي حبيب، أما إني لم أجد في البيت شيئا أتصدق به غيره، إنه حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. جاء في السير قال قتيبة: كان الليث يركب في جميع الصلوات إلى الجامع ويتصدق كل يوم على 300 مسكين. الإنفاق يزيد البركة في المال. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخل أو بخي، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. قوله مال رابح روي في الصحيح رابح ورايح بالياء الموحدة، بالباء الموحدة وبالياء المثنى، أي رايح عليك نفعه. وبيرحاء وبيرحاء حديقة نخل، وروي بكسر الباء وفتحها. هذا الحديث فيه مثال عن حال الصحابة مع التعامل مع الأوامر الإلهية والتوجيهات الربانية، وكيف هم يبادرون إلى الخيرات ويتسابقون في القربات رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة نزلت في إيثارهم الآيات كما قال ربنا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عنهم: عجب ربكما من صنيعكما بضيفكما البارحة. لما لم يجد النبي ما يضيف الضيف، فتبرع أنصاري باستضافته وذهب به إلى بيته، فلم يجد في بيته إلا طعام الصبية، فقال لزوجته: ألهيهم بشيء حتى ينامون. ثم قدموا الطعام للضيف، وجعلت المرأة تريد أن تصلح السراج فأطفأته، يعني تريد أن تطفئه، وأظهرت أنها تصلحه فانطفأ. ثم أكل الضيف حتى شبع. ثم قدم الرجل وبات طاويين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر النبي: عجب ربنا عز وجل من هذا الصنيع من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. والآثار في هذا كثيرة عن الصحابة جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الأشعريين كانوا إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم بالسوية في إناء واحد، فهم مني وأنا منهم. وكان يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من أخوانكم من ليس له أهل ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجل والرجلين. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث: استحباب الإنفاق مما يحب، هذا واضح، ومشاورة أهل العلم والفضل في كيفية الصدقات ووجوه الطاعات وغيرها، ومشاورة أهل العلم والفضل في كيفية الصدقات ووجوه الطاعات وغيرها، لأن أبا طلحة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم واستشاره في هذه الصدقة، فذكر له ما له من الأجر، وذكر له أنه يجعلها في بني قرابته أو في قرابته. كان أبو طلحة هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، أي أكثر الأنصار نخلا، عنده بساتين نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. بيرحاء قال النووي رحمه الله: اختلفوا في ضبط هذه اللفظة على أوجه، اختلفوا في ضبط هذه اللفظة على أوجه. وقال ابن حجر: جاء في ضبطه أوجه كثيرة، جمعها ابن الأثير في النهاية. ما هي النهاية؟ في غريب الحديث، من أفضل الكتب في غريب الحديث. قال: جاء في ضبطه أوجه كثيرة، جمعها ابن الأثير في النهاية، فقال: يروى بفتح الباء وبكسرها وبفتح الراء وضمها وبالمد والقصر. كم؟ ست. قال فهذه ثمان لغات. احسبوها الآن. قال بفتح الباء وبكسرها يعني بيرحى وبيرحى، صح؟ بفتح الباء وبكسرها بيرحى وبيرحى وبضم الراء وضمها وبفتح الراء وضمها، يعني بيرحى نعم وبيرحى، بيرحى وبيرحى يعني بيرحى وبيرحى ثم بيروحى وبيروحى، هذه كم؟ أربع. وبالمد هذه كلها ممدودة، بالقصر مثلها بيرحى بدون ألف، يعني هناك بيرحى، فالأربع اجعلها بدون قصر بدون مد مثلها، فهي بيرحى وبيرحى وبيروحى، نعم بيرحى وبيرحى، أربعة بالمد وبالقصر يكون مجموع ثمانية. ابن حجر ضبطها في الفتح، قال بفتح الموحدة وسكون التحتانية وفتح الراء المهملة والمد. كيف؟ قال بفتح الموحدة باء وسكون التحتانية الياء وفتح الراء والمهملة يعني والمد، فيكون بيرحى، يكون بيرحى. قال القرطبي في المفهم وهو حائط نخل سمي بهذا الاسم بموضع يعرف بقصر بني حديلة، في المفهم بني جديلة، والجيم هنا قال ابن حجر من رواه بالجيم وهم، لأن في البخاري بالحاء بني حديلة بالحاء وليس ببئر يقول. ولذلك قال الباجي قرأت هذه اللفظة على أبي ذر الهروي بنصب الراء على كل حال، يعني بيرة، أما البئر ماذا يفعل؟ يضم، بيرو يضم، أما بالفتح ليس بئرا إنما اسم بيرة. قال الباجي قرأت هذه اللفظة على أبي ذر الهروي بنصب الراء على كل حال، وعليه أدركت أهل العلم والحفظ بالمشرق، وقال لي الصوري بيرحى بنصب الراء، قال وبالرفع قرأناها على شيوخنا الأندلسيين، يعني أهل الأندلس يقرؤونها بالضم، وكانت مستقبلة المسجد. أي مسجد؟ كيف مستقبلة المسجد؟ يعني مقابلة للمسجد من ورائه، مقابلة للمسجد من ورائه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. بوب عليه البخاري باب استعذاب الماء، قال ابن حجر المراد به الحلو، يعني من ماء فيها طيب يعني ماء حلو ليس مالح. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعذب له الماء من بيوت السقيا، وبيوت السقيا هي عين، قال ابن حجر عند أبي داود بإسناد جيد صححه الحاكم، هي عين بينها وبين المدينة يومان، كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا، هذه أفضل ماء وأطيب ماء، كان في المدينة ماء ولكن لا يصل إلى حلاوة هذا الماء. واستعذاب الماء كما قال ابن بطال ذكر عنه ابن حجر لا ينافي الزهد ولا يدخل في الترفه المذموم، فشرب الماء الحلو وطلبه مباح، وليس في شرب ماء الملح فضيلة، جاهد نفسه يشرب ماء المر أو الماء المالح وعنده الحلو لا، ليس فيه فضيلة. وفيه دلالة يقول ابن بطال على أن استطابة الأطعمة جائز، الإنسان ينتقي الطيب من الأطعمة جائز، وأن ذلك من فعل أهل الخير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء. وقد ثبت أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم نزل في الذين أرادوا الامتناع من لذائذ المطاعم، قال ولو كانت مما يريد الله تناول، يقول ولو كانت مما لا يريد الله تناوله ما امتن بها على عباده، بل نهيه عن تحريمها يدل على أنه أراد منها منا تناولها ليقابلوا نعمته بها عليهم بالشكر لها. يعني الله عز وجل لما يمن على عباده بأكل الطيبات وينهاهم عن تحريم الطيبات، المنة تدل على أنه يحب ذلك منهم وأنه يكره أن يتركوا ذلك. قال ابن حجر وقال ابن المنير أما أن استعذاب الماء لا ينافي الزهد والورع فواضح، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء، وأما الاستدلال بذلك على لذيذ الأطعمة فبعيد، لأن هذا ماء بخلاف الأطعمة، لم يكن كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يفتش عن لذيذ الأطعمة. قال وقال ابن التين هذا الحديث أصل في جواز شرب الماء من البستان بغير ثمن. من أين أخذ هذا؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب يدفع الثمن. يقول هذا الحديث أصل في جواز شرب الماء من البستان بغير ثمن، يعني تدخل وتشرب ولا تدفع شيء. ها؟ قال ابن حجر قلت المأذون له في الدخول فيه لا شك فيه. قال ابن حجر قلت المأذون له في الدخول فيه، يعني مسموح لك تدخل هذا البستان، إذا مسموح لك تأكل تدخل البستان فتأكل فواكه مسموح لك لا تشرب الماء، هذا باب أولى. يقول المأذون له في الدخول فيه لا شك فيه، وأما غيره يدخل يشرب الماء، فلما اقتضاه العرف من المسامحة في ذلك، وأما غيره يعني لم يذن له. يقول فلما اقتضاه العرف من المسامحة بذلك، وثبوت ذلك بالفعل المذكور فيه نظر، يعني نثبت هذا بهذا الفعل لا، لأن هذا مأذون له من أبي طلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الناس إلى الصحابة ويأتون له بما يعني يستطيعون، فهذا لا شك أنه مأذون فيه له في الدخول، أما غيره لا يمكن استدلال بهذا الحديث. نعم يؤخذ بالعرف مما يحصل به المسامحة، أما استدلال بهذا الحديث على الدخول من غير إذن لا. فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال القرطبي وقولوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال الحسن لن تكونوا أبرارا حتى تبذلوا كبير أموالكم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال الحسن لن تكونوا أبرارا حتى تبذلوا كبير أموالكم. وقال أبو بكر الوراق لن تنالوا بري بكم حتى تبروا إخوانكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الجنة، وقال مجاهد ثواب البر، وكلاهما متلازمان، ثواب البر الجنة. قال فلما نزلت هذه الآية جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحى وإنا صدقة لله تعالى. قال القرطبي في التفسير دليل كما تقدم على استعمال ظاهر الخطاب وعمومه، جاء في رواية عند ابن خزيمة والطحاوي كما ذكر ابن حجر في الفتح لما نزلت لن تنالوا البر جاء أبو طلحة فقال يا رسول الله حائطي لله ولو استطعت أن أسره لم أعلمه، يعني أن أنفقه في سبيل الله سرا لم أعلمه، ولكن حائط لا يمكن الإصرار به، لا يمكن الإصرار به. وهذا فيه حرص الصحابة على معالجة قلوبهم والإخلاص في أعمالهم وسلوك السبل التي تؤدي بهم إلى الإخلاص في أعمالهم. وفي أيضا مبادرة الصحابة لفعل الخير، لما نزلت الآية جاء فقال يا رسول الله كذا كذا، وسرعة استجابتهم لأمر الله عز وجل حيث أمرهم لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، يعني أنفقوا مما تحبون، فبادروا رضي الله عنه وأرضاه. قال وإنا صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله تعالى. أرجو برها من ظاهر الآية، لن تنالوا البر فهو المذكور في الآية، وذخرها يعني هو ما يدخر لوقت الحاجة، والمراد به الآخرة. عند الله تعالى، هذا فيه إشارة أيضا إلى إخلاص الصحابة وقصدهم وجه الله عز وجل في أعمالهم. وقوله صدق لله فيه عند بعض العلماء مشروعية الوقف، فيه عند بعض العلماء مشروعية الوقف. قال البخاري باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ثم ذكر تحته هذا الحديث. قال في المرقاة أرجو برها أي خيرها، وذخرها أي نتيجتها المدخرة وفائدتها المدخرة، يعني لا أريد ثمرتها العاجلة الدنيوية الفانية، بل أطلب مثوبتها الآجلة الأخروية الباقية عند الله تعالى. قال فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، أي اصرفها في أي مصرف علمك الله إياه. هذا فيه تفويض أهل العلم والفضل في توزيع الصدقات، فيه تفويض أهل العلم والخير في توزيع الصدقات. فضعها يا رسول الله اصرفها حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ. قال النووي رحمه الله قال أهل اللغة يقال بخ بإسكان الخاء وتنوينها مكسورة، يعني ماذا؟ يعني تنوين الكسر، يعني بخ. وحكى القاضي الكسر بلا تنوين يعني بخي، فهي يقول يقال بخ بإسكان الخاء وتنوينها مكسورة، وحكى القاضي الكسر بلا تنوين، كم؟ ثلاث، بخ بخ بخي. قال فإذا كررت فالاختيار تحريك الأول منونا وإسكان الثاني بخ بخ، إذا كررت بخ بخ. قال ابن دريد معناه تعظيم الأمر وتفخيمه، بخ يعني أمر عظيم. وقال الداودي بخ أو بخ كلمة قال إذا حمد الفعل، وقال غيره عند الإعجاب. قال ذاك أو ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. كم بقي الوقت؟ عشر. اصبروا صبروا، طيب رمضان شهر الصبر وأنتم تقبلون عليه. ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. هذا ضبط بالباء وضبط بالياء. قال النووي رحمه الله من رواه بالموحدة فمعناه ظاهر رابح من الربح، ومن رواه رايح بالمثنى فمعناه رايح عليك أجره ونفعه في الآخرة. وقال في المفهم المشهور رابح بالباء بواحدة من الربح، هذا المشهور. قال ووصف بالرابح لأنه سبب يربح، كما قال تعالى فما ربحت تجارتهم. وروي رايح بالياء باثنتين، أي اسم فاعل من راحة معناه قربة الفائدة أو غير بعيد. وقال ابن دينار يروح أجره عليه في الآخرة. قال وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، فيه كما قال النووي رحمه الله أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب إذا كانوا محتاجين. وروى عليه البخاري باب الزكاة على الأقارب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم له أجران، أجر القرابة والصدقة. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، قسمها أبو طلحة بين شخصين اثنين هما حسان بن ثابت وأبي بن كعب كما في صحيح البخاري ومسلم. قال أنس فجعلها لحسان وأبي بن كعب وكان أقرب إليه مني. مختلف في هذا الرواية من أقرب، هل يقصد الاثنين أو يقصد واحد، ولم يعطني منها شيئا أنس راوي الحديث. وحسان يلتقي مع أبي طلحة في جده الثالث في حرام، وأبي يلتقي في جده السابع. قال النووي رحمه الله وفيه أن القرابة يرعى حقها في صلة الأرحام، وإن لم يجتمعوا إلا في أب بعيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا طلحة أن يجعل صدقته في الأقربين فجعلها في أبي بن كعب وحسان بن ثابت، وإنما يجتمعان معه في الجد السابع. في السابع أبي فقط، أما حسان ليس كذلك. قال البخاري في الصحيح وحسان بن ثابت ابن المنذر بن حرام فيجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث، وأبي إلى ستة آباء إلى عمرو بن مالك. قال القرطبي رحمه الله وفي هذا الحديث أبواب من الفقه. في هذا الحديث نختم الآن قبل أذان نخرجكم إن شاء الله أمك الله. قال في هذا الحديث أبواب من الفقه، منها صحة الصدقة المطلقة والحبس المطلق. الحبس ما هو؟ الوقف. لم يمت أحد من الصحابة إلا أوقف كما قال الزهري رحمه الله، وهو الذي لم يعين مصرفه لمن يصرف. أبو طلحة هذه صدقة لم يعين لمن تكون. قال منها صحة الصدقة المطلقة والحبس المطلق. قال وهو الذي لم يعين مصرفه وهو وبعد هذا يعين، يعني يعين بعد ذلك. ومنها صحة الوكالة لقوله ضعه حيث شئت، يعني وكل الرسول في أن يضعها حيث شاء. ومنها إطلاق لفظ الصدقة بمعنى الحبس، يعني التحبيس أو الحبس يعني الوقف، إطلاق لفظ الصدقة بمعنى الحبس. وهذا فيه خلاف بين العلماء، هل أبا طلحة ملكهم أو وقفها عليهم؟ من العلماء من يقول أوقفها، منهم من يقول لم يوقفها إنما ملكهم. قال ومنها مراعاة القرابة وإن بعدوا في النسب، إذ بين أبي طلحة وحسان وأبي آباء كثير، آباء كثيرة، وإنما يجتمعان مع أبي، يجتمعان مع أبي طلحة في عمرو بن مالك بن النجار وهو السابع من آبائهم. وقال أبو عمر أي ابن عبد البر إن حسان يجتمع معه في حرام وهو الجد الثالث، وأبي يجتمع معه في عمرو وهو الجد السابع. في صحيح البخاري 2758 رقمه، فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه. قال وكان منهم أبي وحسان، وباع حسان حصته منه من معاوية، يعني حسان بعد ذلك باع حصته إلى معاوية. فقيل له تبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال لا، ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم؟ قال وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حديلة الذي بناه معاوية. قال ابن عبد البر وكانت دار أبي جعفر والدار التي تليها إلى قصر بني حديلة حوائط لأبي طلحة. كم حائط عنده؟ حوائط كثيرة. وكان قصر بني حديلة حائطا لبني طلحة يقال لها بيرحة. قال ابن حجر ومراده بدار أبي جعفر التي صارت إليه بعد ذلك وعرفت به وهو أبو جعفر المنصور الخليفة المشهور العباسي. وأما قصر بني حديلة وهو بالمهملة مصغر، قال: ووهم من قاله بالجيم فنسب فنسب إليهم القصر بسبب المجاورة، يعني ليس لبني هذيل القصر، إنما يسكنون ذلك المكان بالقرب منه فسمي بذلك. قال: وإلا فالذي بناه هو معاوية بن أبي سفيان، وبنو حديلة بطن من الأنصار، وكانوا بتلك البقعة فعرفت بهم. فلما اشترى معاوية حصة حسان بنى فيها هذا القصر فعرف بقصر بني حديلة. قال: وقوله وباع حسان حصته منه من معاوية، هذا يدل على أن أبا طلحة ملكهم الحديقة المذكورة ولم يوقفها عليهم، إذ لو كان وقفها ما ساغ لحسان أن يبيعها، ووقع في أخبار المدينة لمحمد بن الحسن المخزومي من طريق أبي بكر بن حزم أن ثمن حصة حسان 100,000 درهم قبضها من معاوية ابن أبي سفيان، يعني بعدما انتهى أمرها باعها 100,000. هذه جزء من بستان باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين. هذا درس القادم إن شاء الله. كلام أسرعت ولكن كلام طويل والفوائد أيضا كثيرة والأسئلة كثيرة والإشقاق مكروه والرفق مطلوب. نسأل لنا ولكم التوفيق والسداد. نستمر إن شاء الله في الكتاب في رمضان، ممكن يعني نستشير الأخوة في الأوقاف، ممكن بعض أحكام الصيام ممكن نستأذنهم. الأصل على رياض الصالحين، الأصل على رياض الصالحين يكون بعد التراويح. نسأل الله لنا ولكم التوفيق وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.